والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. يقول رحمه الله: والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. عرفنا فيما تقدم الأمر بأنه قول يتضمن طلب الفعل أو إيجاد الفعل على سبيل الاستعلاء. النهي ضده، النهي ضده قول يتضمن طلب الكف أو الترك على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. فقولنا قول يخرج به ماذا؟ الإشارة، فلا تسمى نهيا اصطلاحا. فلو قال أفعل ذلك فقال فلان أشير، فإنه لو يسمى نهيا. وقولنا على قول يتضمن طلب، يتضمن طلب الترك خرج به طلب الفعل فإنه أمر. وقولنا على سبيل الاستعلاء، سبيل الاستعلاء يخرج الالتماس والدعاء، التماس والدعاء. وسبق لنا التفريق بين الاستعلاء وبين العلو، فالاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة المتكلم. فمثلا اللص إذا دخل إلى بيت إنسان له مكانة وقال افعل لا تفعل، هذا على سبيل إيش؟ الكلام، على سبيل الاستعلاء، لأن الاستعلاء هنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للقول، بالنسبة للقول. إذن يقول رحمه الله: والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه، يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. فإذا نهى الشارع عن شيء فهو دليل على فساده، ولكن هذا أعني قوله ويدل على فساد المنهي عنه يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن النهي فيما يتعلق بالفساد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فلا يصح، ومعلوم أنه إذا لم يصح استلزم الفساد، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، وعن الصلاة في أوقات النهي، وعن صوم صيام أيام التشريق. يقول هنا النهي عاد إلى إيش؟ ذات المنهي عنه، فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يستلزم الفساد وعدم الصحة. الثاني أن يعود النهي إلى شرط، إلى شرط في العبادة أو في المعاملة على وجه يختص بها، أن يعود النهي، يعود النهي إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه يختص بها، فيستلزم أيضا أو يقتضي الفساد وعدم الصحة. كما لو صلى، كما لو صلى بغير ستر، والمراد بالستر هنا ستر العورة، وكما لو صلى وعليه نجاسة، فمعلوم أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فالنهي هنا عائد ليس على ذات المنهي عنه، وإنما على شرط فيها في العبادة يختص بها، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. لو صلى وعليه نجاسة عامدا أو صلى بغير سترة فإن العبادة تفسد. القسم الثالث أن يعود النهي، يعود النهي إلى شرط في العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بها، كالوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في البقعة المغصوبة، والصلاة أيضا في الثوب المحرم ونحو ذلك، مثل أن يصلي في بقعة مغصوبة، غصب أرضا وصلى فيها، غصب ثوبا وصلى فيه، غصب ماء وتوضأ به، فهل تصح العبادة؟ يعني هل نقول إن النهي هنا يستلزم الفساد وعدم الصحة؟ كالثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد، نعم، أنه يستلزم الفساد وعدم الصحة. ولهذا قالوا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب ولا بالماء المغصوب. والقول الثاني في هذه المسألة أن النهي لا يقتضي الفساد، أن النهي إذا عاد إلى شرط في العبادة على وجه لا يختص بها فإنه لا يقتضي الفساد، بل تصح العبادة بانفكاك الجهة، فإن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. ومن ثم نأخذ من هذا على القول الراجح، نأخذ منه قاعدة مفيدة، وهي أن النهي لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. نأخذ من هذا يعني من القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب وصحة الوضوء بالماء المغصوب، نأخذ منه قاعدة مفيدة وهي أن النهي لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها. فمثلا الصيام، الصائم منهي عن الغيبة والنميمة والكذب والغش والتدليس والأكل والشرب، ما الذي يبطلها؟ نقول ما كان خاصا، الأكل والشرب. أما الكذب والغيبة والنميمة فلا يبطل الصيام لأنه ليس خاصا، الغيبة حرام على الصائم وغير الصائم، الغش حرام على الصائم وغير الصائم، لكن الأكل والشرب والحجامة حرام على الصائم فقط. طيب لو تكلم في صلاته، الكلام في الصلاة يبطلها لأنه خاص بها، فالكلام مباح في الأصل لكن حرم أو حرم على المصلي، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدمي. يستثنى من ذلك الحج، فإن الحج لا يبطل أو لا يفسد ولو كان المحرم خاصا به. فمثلا لو تعمد أن يلبس المخيط أو يتطير أو يقتل صيدا فحجه أو نسكه صحيح. إذن نأخذ من هذا قاعدة وهي كل محرم فإنه لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها إلا الحج. طيب ما الدليل على أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟ نقول الدليل على ذلك انفكاك الجهة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب، مثل ما في الأول نهى عن صوم يوم العيد، نهى عن الصلاة في أوقات النهي، منهي عنه لذاته، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، نهي عنه لذاته، لكن هنا لم يقل لا صلاة في ثوب مغصوب، الغصب منهي عنه، سواء غصب الثوب ليصلي فيه أو غصب الثوب لينام أو غصب الثوب ليتجمد إلى غير ذلك. إذن نقول جهة الأمر منفك عن جهة النهي، فهو مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب. وهذه المسألة سنتكلم عليها في مسألة النهي في كل جهة. القسم الرابع أن يعود النهي إلى ما ليس بشرط فيها، وإن شئت فقل أن يعود النهي إلى أمر خارج، كما لو توضأ في إناء محرم، مثلا أحضر إناء من ذهب أو فضة أو غصب إناء وتوضأ فيه، لكن الماء ملكه فإن العبادة تصح. طيب لو صلى وعليه طاقية من الحرير أو عمامة من الحرير أو عمامة مغصوبة أو خاتم ذهب فإن العبادة تصح أيضا، وذلك لأن ستر الرأس لا تعلق له بصحة الصلاة. طيب حج بمال محرم هذا عاد في خلاف، ولكن الصواب أيضا أنه مثله يصح. فصار الآن النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، وإما أن يعود إلى شرط مختص فيه، وإما أن يعود إلى شرط غير مختص، وإما أن يعود إلى أمر خارج. فإن عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرط على وجه يختص أبطلها على القول الراجح، وإن عاد إلى شرط لا يختص بها أو أمر خارج فإن العبادة تصح على القول الراجح. طيب قلنا النهي هل هو يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هو مسألة انفكاك الجهة. النهي إما أن يكون له جهة واحدة، يعني مسألة النهي يقتضي الفساد أو لا، النهي إما أن يكون له جهة واحدة أو أن يكون له جهتان، فإن كان النهي له جهة واحدة كالشرك والزنا فإنه يقتضي الفساد بلا خلاف. إذا كان النهي له جهة واحدة كالشرك والزنا فإنه يقتضي الفساد بلا خلاف. وإن كان النهي له جهتان بحيث يكون الشيء مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه، فهنا نقول إن انفكت الجهة لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك يقتضى الفساد واضح؟ نقول أن النهي من حيث الأصل هل يقتضي الفساد أو لا؟ نقول المنهي عنه أو النهي إما أن يكون له جهة واحدة أو جهتان، فإن كان له جهة واحدة يقتضى الفساد بغير خلاف كالشرك الزنا ونحو ذلك، وهذا واضح. وتسمية هذا الفساد أو ما يسبب الفساد أيضا قد يكون فيه نظر، وجه النظر أنه منهي عنه مطلقا، ما فيه زنا صحيح وزنا غير صحيح، ولا فيه الشرك صحيح وفيه شرك غير صحيح. طيب، وإن كان له جهتان، إذا كان المنهي له جهتان بحيث يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه، نقول إن انفكت الجهة لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك الجهة اقتضى الفساد. وهذه يعني مسألة انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة يقع فيها الخلاف. فمثلا الصلاة في ثوب الحرير مأمور به من جهة الصلاة ومنهي عن لبس الحرير، فهل نقول هنا تصح الصلاة؟ على القول الراجح تصح. طيب الصلاة في الأرض المغصوبة، نعم وكذلك على القول الراجح، لكن أنا المذهب لا، يقولون لا، يقول لا تصح، الجهة غير مفكة، الجهة غير مفكة، يقول لأن شغل أرض الغيب بحركات الصلاة حرام. أنت الآن شغلت هذه الأرض بحركات، صح ولا لا؟ طيب إذا تكون العبادة باطلة، ولكن الصواب أن يقال إن الشيء إذا نهي عنه على سبيل العموم لم يقتضي الفساد. فالغصب مثلا عموما، غصب الأرض، غصب الثوب، غصب الماء، الصلاة في الثوب في الحرير منهي عنه على سبيل إيش؟ العموم، على سبيل العموم، إذن لا يقتضي الفساد. هذه أقسام النهي من حيث الفساد ومن حيث عدم الفساد، وهذا فيما يتعلق بحقوق الله، من هذه الأقسام الفساد وعدم الفساد فيما يتعلق بحقوق الله. أما النهي المتعلق بحقوق الآدميين فإنه يتوقف على رضاه، النهي المتعلق بحقوق الآدميين يتوقف على ماذا؟ على رضاه وإجازته، حتى لو نهي عنه ذاته. فمثلا لا تلقوا الجلب، لا، هنا منهي عنه بذاته، ومع ذلك يصح، متى؟ إذا رغب. قال النبي لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء إثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن يقول الأقسام السابقة وهي أن يكون النهي عاجلا ذات المنهي عنه أو إلى الشرط أو على وجه يختص وإلى آخره، إنما هي في ماذا؟ في حق الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يتوقف على الرضا، فإذا رضي وأسقط حقه فإنه يصح. والدليل على هذا لا تلقوا الجلب، ثم قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. فمثلا نهى النبي لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لو أن الخاطب المتقدم رضي تصح الخطبة؟ نعم تصح. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لو رضي أسقط البائع والمشتري حقه، يصح البيع؟ يصح. إذن ما نهي عنه بحق الآدمي توقف الأمر فيه صحة أو فسادا على الرضا. قال رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكليف. ترد صيغة الأمر يعني صيغة افعل ويراد بها الإباحة، أو التهديد أو التسوية أو التسويق. فمثال الإباحة مثال إرادة في صيغة افعل الإباحة قوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو الإباحة. أو التهديد كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم. أو التسوية أو تسوية نحو تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أو التكوين قلنا لهم كونوا إرادة خاصية. إذن صيغة افعل ترد لمعان منها الوجوب كما تقدم هو الأصل، وقد يراد به الإشهاد أيضا كقوله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقد يراد بها الاستحباب، وقد يراد بها الإباحة إلى غير ذلك. وقد ذكر بعضهم ذكر بعض الوصوليين أن صيغة افعل ترد على نحو 24 وجها بها الاستحباب، وقد يراد بها الإباحة إلى غير ذلك. وقد ذكر بعضهم ذكر بعض الوصوليين أن صيغة افعل ترد على نحو 24 وجها.